أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من كتاب البيع، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وينعقد تراضيا لا هزلا. قال: بالقول الدال للبيع على بالقول الدال على البيع والشراء. يبقى يقول هو ينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، ولا يشترط لذلك لفظ، لأنه قال إيه يا أخواني؟ بالقول الدال. يبقى كل قول دال على البيع والشراء ينعقد به البيع. قال: وهو الإيجاب والقبول، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحو ذلك. ثم يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها. وبالمعاطاة: كأعطني بهذا خبزا، فيعطيه ما يرضيه، يعني يعطيله الجنيه مثلا ويقول أعطني به الخبز، أو يعطيه المال ويأخذ الخبز. صيغة المعاطاة بهذه الطريقة صيغة صحيحة، وهذه ليست صيغة قولية، لكن العرف انعقد على أن البيع يصح بهذا، ويصح بالإشارة المفهمة لا المبهمة من الأخرس. يعني إن أشار بشيء وفهم منه يبقى إيه؟ ينعقد البيع. وأيضا يا إخواني، العرف جرى الآن على أنه يصح بمعاطاة لآلة. الآلة موجودة، بتدفع للآلة هذه مبلغ مالي، بيخرج منها عصير، بيخرج منها مشروب كالمياه الغازية، أو تذكرة، بتدفع مال وتطلع لك إيه؟ تذكرة، وهكذا. فهذا العرف، عرف الناس، عرف التعامل، قد جعله صيغة من صيغ المعاطاة التي ينعقد بها البيع. لكن ما جرى هذا مثلا في الأشياء ذات الشأن زي بيع عقار وما شابه؟ واضح كده يا إخواني؟ فالبيع والشراء ينعقد بكل ما دل عليه، سواء كانت صيغة قولية أو صيغة غير قولية. واضح يا إخواني؟ والعرف له في ذلك دخل. العرف له في ذلك دخل، يعني يعني له دخل في التحليل والتحريم هنا. قال: لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما. ولم يبين كيفيته، ما بينش كيفية الايه؟ البيع. قال: فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك، على إيه؟ على صيغة المعاطاة. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، يعني لفظ الإيجاب ولفظ إيه؟ القبول، بعتك قبلت. ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما، يكون مثل البيع. قال: وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، بيديله الهدية يأخذها ويمتن له، فيش فيها إجابة ولا إيه؟ ولا قبول. وكذلك الهبة وكذلك الصدقة. قال: فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيه، الصيغة يعني. قاله في الشرح، مين اللي قاله في الشرح؟ أحسن. قال: وشروطه سبعة. شروط ماذا يا إخواني؟ شروط البيع سبعة، ومر معنا إن الشروط إنما ترجع للأركان، فهي أوصاف في كل ركن من الأركان. قال: وشروطه سبعة، أحدها، يعني أحد هذه الشروط، الرضا. الرضا ده يا إخواني يرجع لأي ركن من الأركان. نحن قلنا الأركان إيه؟ عاقدان، معقود عليه صيغة. عاقدان اللي هو البائع والمشتري، المعقود عليه الثمن والمثمن، الصيغة الإجابة والقبول. الآن يا إخواني المراد بالعاقدان، المراد هنا دقيق واحد، المراد هنا بالتراضي يرجع لمن؟ للعاقدين اللي هو البائع والمشتري. طيب الرضا ده، الرضا عمل قلبي ولا عمل ظاهر؟ قلبي، ليس عملا ظاهرا. كيف سأعرف الرضا؟ بالحال، دلالة الحال. إما دلالة الحال دي ستكون دلالة مقال يعني قول، وإما حال من الأحوال يعطي المال ويأخذ السلعة وينصرف، ده اسمه إيه؟ دلالة إيه؟ حال. قال لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، عن تراض منكم. أين موضع الشاهد؟ عن تراض منكم، فجعل التراضي بين طرفي البيع. قال وحديث إنما البيع عن تراض، قال رواه ابن حبان. طيب وعلى هذا عكس الرضا الإكراه، عكس الرضا الإكراه، وعلى هذا فلا يصح بيع المكره، على هذا فلا يصح بيع المكره. لكن الإكراه عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين. كم قسم يا إخواني؟ اثنين، إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بحق في باب البيوع كأن يكره القاضي أو الحاكم أو من ناب عنه المدين في أن يبيع ما عنده حتى يوفي الدين، ده إكراهه، ده إكراه بإيه؟ بحق. كأن يكره القاضي أو الوالي أو من ناب عن الزوج على الطلاق لأنه يضر بالزوجة، ده إيه؟ إكراه. عن حق ولا عن غير حق؟ عن حق. هل هذا القسم هو المقصود من قول المصنف؟ لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود من في القسم الثاني اللي هو الايه؟ الإكراه بغير حق. والإكراه بغير حق أيضا ينقسم إلى قسمين عند أهل العلم، إكراه ملجئ أو غير ملجئ. وأنا أعني بقول ملجئ اصطلاح خاص، مش اصطلاح الحنفية، لأن الملجئ عند الحنفية أن يصير الإنسان كالآلة، يعني يربطوه كده ربط وبعدين يشيلوه يرموه، ده اسمه إيه؟ ملجئ عنده. لا، أنا أقصد بالملجئ ما يلجئ المكره على فعل الشيء، كأن يكون فيه ضرر بالبدن أو النفس أو المال أو العرض أو النسل أو الدين، إن توجه الإكراه لشيء من هذا بضرر من الأضرار فهذا نوع إكراه، بشروط الإكراه المعروفة، إن يكون منجز، إن يكون من قادر على إنفاذه، إلى آخر شروط الإكراه. إن كان هذا الإكراه واقع بهذه الطريقة فهذا الإكراه إكراه ملجئ، لو وقع معه البيع فإنه لا يصح. طب وإن كان بأقل من هذا، إكراه ممن لا يستطيع أن ينفذ ما هدد به، أو إكراه بشيء لا يقع بشيء كبير على النفس أو البدن أو العرض أو ما شابه. هذا نوع من أنواع الإكراه يكون إيه؟ غير مرجع. يعني لو انعقد معه العقد ينعقد ولا ما ينعقد؟ ينعقد. جمهور أهل العلم على ما قلت الآن إن الإكراه لا تنعقد معه العقود. الحنفية على إن الإكراه تنعقد معه العقود. لماذا؟ لأن له اختيار، هو في الجملة له اختيار، بيفعل باختياره. هذا الاختيار غير كامل، صحيح ناقص، لكن له في الجملة إيه؟ اختيار. فعندهم العقود تقع مع الإكراه، أي عقد ماشي. قال فلا يصح بيع المكره بغير حق، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. يبقى كلامه فين؟ في غير الحق. قال الثاني الرشد. الرشد كلمة زائدة عن مجرد البلوغ، كلمة زائدة عن مجرد البلوغ. يبقى عشان يكون رشيد ينبغي أن يكون بالغا عاقلا، ثلاثة، يحسن التصرف في البيع والشراء. الثلاثة دي لو اجتمعت في البائع أو المشتري انعقد العقد، ومعنى هذا أنها لو لم تجتمع فيه لم ينعقد العقد. وعلى هذا فبيع الطفل المميز لا يصح، يعني ابن 8 سنوات، 7 سنوات، 5 سنوات، 4 سنوات، بيعه لا يصح. وقد جرى عرف الناس على تصحيح بيوع هؤلاء في الأشياء التافهة، بياخد جنيه، نصف جنيه، 2 جنيه، ويذهب في إيه؟ فيشتري به، ينعقد ولا ما ينعقد؟ لكن ابنك اللي عنده 5 6 سنين ده لو جه في الدولاب وراح واخد 200 جنيه، ده لو لقيتها يعني بتلاقيها ممكن اول الشهر ساعة ما تقبض، خدها وراح رايح للبقال وقال لي اعطيني بدي حلويات، فاعطاه، بتروح له بعد ذلك بيقول لك لا لا لا، البيع والشراء انعقد. امال ايه؟ ليه؟ لان هذا طفل غير مميز. طب لو قال لا لا لا انا بعت، الناس هتقول له ايه؟ ده عيل صغير ما ينعقدش بيعه. طيب هنعكس الموضوع ده في نص جنيه، الان لو رجعت وقلت له الولد واخد الفلوس ما ينفعش، ده عيل، ده ما ينفعش عقده. الناس لو اجتمعت هتحكم بايه؟ ليه؟ واضح ولا لا؟ يبقى العرف يا اخواني جرى على ان الاشياء التافهة الطفل المميز قد يتصرف فيه، والاذن في الجملة بانك قد اعطيته المال. ورب العالمين قال وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم. اختبارهم ده لم يكون الا بعد التعلم. مش هتيجي الواحد عمره ما باع ولا اشترى وبعدين انت ايه تختبره. ومعنى هذا انه سيبيع ويشتري في حال اليتم. هو حال اليتم ده قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ قبل البلوغ. طيب هنا يقول رب العالمين وبيتلوا اليتامى ثم يقول فان انستم منهم رشدا. طب هنا اليتامى ازاي ويأنس منه الرشد؟ هو الان ممكن يدفع له المال قبل بلوغه؟ لا، لكن وبيتلوا اليتامى باعتبار ما كانوا عليه. سماه يتامى بايه؟ باعتبار ما كان، نوع من انواع المجاز، كقول الله تعالى الم يجدك يتيما، يعني باعتبار ما كان. وضحت ولا لا؟ وهنا وبيتلوا اليتامى يعني باعتبار ما كانوا عليه من حال اليتم فسماه يتامى. ورحت ولا لا. يبقى إذن أنا عندي طفل صغير مميز، هذا يصح منه البيع والشراء في الايه؟ في الأشياء القليلة التافهة، ويصح البيع والشراء في الأشياء المتوسطة بإذن الولي. خلاص. وعلى هذا أنا أنبه على مسألة، إن جئت تبيع وتشتري فلا تبع وتشتري مع طفل. يعني تنزلت السوق وجدت طفل صغير بيبيع ويشتري، إما أن تأخذ بالسعر الذي قد حدده لك لأن هذا المأذون فيه، وإما أن تنصرف إلى غيره. مانيش فاهم. الآن أنت لما بتروح تبيع وتشتري بتحدث بينك وبين البائع ما يسمى بالمماكسة، اللي هو إيه؟ الفصال عندنا في مصر. يقول لك بعشرة الشاطر بيقوم جاي له لا بثلاثة، مش كده؟ أو بخمسة، وبعدين بيقف على سعر بينه. طيب لو وجدت طفلا يبيع ويشتري، لا الطفل مأذون له في بيع وشراء، فقد يأتي الولي ويقول لك لا ده ولد ضحكت عليه. لكن هو لو أذن له في سعر معين، إما أن ترضى فتشتري به، وإما أن تنصرف. ونبه على مسألة أخرى، في كثير من إخواني اعتاد على البيع والشراء على المماكسة، وإن كانت في شيء تافه، وفي غالب هذه المماكسات لا تكون إلا مع المساكين والفقراء. يعني مثلا بيعت البقدونس بتقول لك 8 جنيه لا 10، وتتشطر وتسيبها وتمشي. يا اخواني في مثل هذا البيع والشراء كله مبني على المسامحه، لكن في مثل هذا المسامحه اكثر. ماذا يقدم لك او يؤخر عنك؟ وبعد كده تروح تدفع مبلغ محترم بغير مماكسه وبغير شيء، وقد يكون في شيء تافه. صحيح. ممكن تروح بعدها مباشره في لعبه اطفال تدفع لك 20 40 50، وبتدفعها وتمشي باشا. وعلى هذه يتم هذا بين الناس. طيب نرجع. قال فلا يصح بيع المميز والسفيه. السفيه المقصود به هنا السفيه يعني الذي لم يبلغ، او السفيه من بلغ ولا يستطيع التصرف في المال. واضح كده يا اخواني؟ لكن لما يكون المميز والسفيه، هذه المقابلة تجعل المميز يعني الطفل الذي ميز لكنه دون البلوغ، والسفيه البالغ الذي لا يحسن البيع والشراء. قال ما لم يأذن وليهما، فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، معناها اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما. قال وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن. خلاص كده اللي احنا كنا نتكلم فيه الآن. قال لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورة فأرسله، ذكره ابن أبي موسى وغيره. ده الايه الشرط الثاني. الأول ايه يا اخواني؟ والثاني الرشد. الرشد يرجع لأي؟ للعاقدين، مش كده؟ يبقى العاقدان يتراضيا، والعاقدان يكونان ايه؟ راشدين. طيب قال الثالث كون المبيع مالا. المقصود بكلمة مال عندما تطلق هنا يعني منفع فيه منفعة مباحة، فإن كان فيه منفعة غير مباحة أو ليس فيه منفعة فإنه يحرم. المقصود بكلمة كونه مال أن يكون فيه إيه؟ منفعة. أي منفعة؟ مباح. ماشي. المنفعة قد تكون مباحة، وقد تكون مباحة من وجه دون وجه، وقد تكون مباحة لأناس دون أناس، وقد تكون محرمة. المنفعة قد تكون مباحة مطلقة زي كأس الشاي ده، منفعته مباحة إيه؟ مطلقا، حد يشتري؟ طب حد ياخده هدية؟ ها؟ شايفك عايزه؟ اتفضل. طيب دي اسمها منفعة يا اخواني؟ مباح. وقد يكون مباح من وجه دون وجه، زي الكلب مباح في الصيد، في الحرث، في الماشية، كلب الحرث هو كلب الماشية، في الماشية، في الحراسة، وفي غير ذلك فهو غير مباح، يعني مباح من وجه دون وجه. الميتة مباحة من وجه دون وجه، قد يأخذ الميتة فيطعمها السباع، فده مباح من وجه دون وجه. وقد تكون المنفعة مباحة ليه؟ لقوم دون قوم، زي الحرير والذهب، مباح لإناث الأمة محرم على ذكورها. وقد تكون المنفعة محرمة من كل وجه، زي الكلب، زي الخنزير، وزي الخمر. ماشي. كلام المصنف هنا قال كون ببيع مالا يعني منفعته مباحة لغير ضرورة، خلاص، يعني مباحة من كل وجه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده. مضى معنا يا إخواني أن المباح يعني ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، ف فإن كانت لضرورة فليست منفعته مباح، لأنه لا يحل إلا في حال الضرورة كأكل الميت وشرب النجسات، هذه مباحة لكن عند الضرورة. فكل مبيع منفعته مباحة لغير ضرورة فهو على الحل. طيب إن أبيح لقوم دون قوم، أبيح بيعه لمن أبيح له الاستعمال كالذهب والحرير. طيب إن أبيح من وجه دون وجه وقع فيه الخلاف، إن كان محرما فهو بالإجماع باطل. يبقى عندي المسألة الأولى والثانية، إذا كانت منفعته مباحة أو هو مباح لقوم دون قوم، هذا بالإجماع إيه؟ يحل البيع، يصح العقد عليه. إن كان محرما هذا بالإجماع أيضا لا يصح العقد عليه، كالأصنام والخمر والخنزير. طيب إن كان مباحا من وجه دون وجه وقع فيه الخلاف، مثل الكلب والميتة، أو الكلب هو الذي وقع فيه الخلاف الشريف. نرجع، يقول الثالث كون المبيع مالا لأي ركن يرجع للمعقول عليه اللي هو الثمن والمثمن. ماذا تعني بهذه العبارة أو بهذا الشرط؟ هو عرفه لك اللي عرفه الشارح وليس المات. قال وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. يبقى ما معنى قول الماتن كون المبيع مالا؟ هذا الشرح الذي قاله المصنف ابن ضويان، ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، ثم مثل لك للمنفعة المباحة لغير ضرورة فقال كالمأكول. يبقى كل مأكول، كل مأكول حلال، والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، هذا طبعا يقصد به بكله أن يكون إيه؟ حلال، منفعته مباحة لغير ضرورة، لأن من المأكول ومن المشروب ما منفعته مباحة للضرورة، وكذلك من الملبوس وكذلك من المركوب في كل ممر، لكنه على الإطلاق ليست منفعته إيه؟ مباحة. قال لقوله تعالى وأحل الله البيع، قال وقد اشترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا ووكل عروة في شراء شاه. وحديث عروة البارقي هذا فيه كلام سيأتي طويل. وباع مدبرا وقدحا وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائه، هذا الذي يقوله المصنف رحمه الله تعالى يستدل عليه بالنصوص. ولو كان خاليا من النص لكفت الإباحة العقلية في حله، لأن الأصل يا إخواني في سائر بيعات المسلمين، والأصل في سائر عقود المسلمين الصحة والحل والنفاذ، هذا هو الأصل فين؟ في العقود والبيعات التي يعقدها المسلمون، إنها صحيحة، أنها حلال، أنها نافذة. فمن جاء على واحدة من هذه الثلاثة فنفاها فعليه الدليل، يكون محرما نقول عليك الدليل، يقول ليست صحيحة نقول عليك الدليل، يقول صحيحة ولا تنفذ نقول عليك الدليل. ثم قال المصنف يعني بناء على ما مر، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. طب لماذا؟ قال لأن هذه الأشياء منفعتها غير مباح، الخمر منفعة محرمة، والكلب مباحة من وجه دون وجه، والميتة من وجه دون وجه. عند الحنابلة وعند الجمهور هذه الأشياء المحرمة من وجه دون وجه، الحظ الآن هو جاءك بمثال على محرم من كل وجه ومثال على محرم من وجه دون وجه، سواء كان هذا أو ذاك، فعند جمهور أهل العلم فهذه البيعات كلها ها فهذه البيعات كلها إيه؟ لا تصح، محرمة. لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. الخمر والخنزير المنفعة فيها إيه؟ محرمة. والميتة من وجه دون وجه. قال: والأصنام من كل وجه. طب والآثار التي على شكل آلهة؟ وعليكم السلام. وضحت ولا لا؟ لحديث رواه الجماعة، أو الصحيح الحديث رواه الجماعة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال رواه الجماعة. ثمن الكلب عند جمهور أهل العلم، الكلب هنا معرف بالاستغراقية، فيشمل جنس الكلاب، يبقى عموم، سواء كان الكلب كلبا عقورا أو غير عقور، وسواء كان الكلب مباح استعماله ككلب الحرث وكلب الصيد وكلب الحراسة، أو كان غير مباح استعماله ككلب الزينة الآن، مش كده؟ فهذا هو الكلب عنده. وعند غيرهم كالمالكية في وجه. ما معنى كلمة في وجه؟ يعني عندهم وجه آخر لا يحل، أنه يصح بيع الكلب المباح المنفعة، الوجه الثاني لا يصح، لكن إن أتلف فعلى من أتلفه الضمان، مع أنه إيه؟ لا يصح، فيضمنه بالقيمة، بقيمته إن بيع. هذا الوجه الثاني عنده. الوجه الثالث كالجمهور: مهر البغي، المقصود ما يتعاقد معه به الزاني مع الزانية، سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مهر، فهذا لا يحل. اتفق على شيء فلما زنيا لم يعطيها المال، خلاص ده إيه؟ سماه النبي مهرا. لو جاءت تطالب بهذا المال ها؟ لا يؤخذ، لا يحل. قال: وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن الذي يدل على شيء. من حلوان الكاهن الآن يا أخواني البشعة اللي بيستخدمها الناس، ومن حلوان الكاهن إتيان الرمالين، ومن حلوان الكاهن فتح المندل والنظر في الفنجان عشان يعرف مكان الضائع أو ما شابه. هذا كله إيه؟ من حلوان الكاهن الذي لا يجوز أخذ الثمن عليه، خلاص. إتيان الكاهن والعراف والمنجم لمعرفة الغيب هو من نوع الكفر، شرك، ومن أتاه فضولا لم تقبل له الصلاة 40. وهنا فرق بين الصحة والقبول، لم تقبل يعني لم يؤجر على صلاة. من هذا يا إخواني إتيانه في الجريدة: حظك اليوم، بختك اليوم، الأبراج وما شابه. قال ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، وكذا عند الجمهور. قال وكذا الميتة، كذلك لا يجوز بيع الميتة. وافهم المسألة الأخيرة، قال حتى الجلد، قال حتى الجلد، ولو قلنا بطهارته بالدباغ، يعني لو قالوا ما قاله الجمهور ان الجلد يطهر بالدباغ، لانه هيقول لك ان هذا الجلد يحل من وجه دون وجه، واحنا اتفقنا ان يحل من وجه دون وجه انه ايه محرم، فطرد فيه النظر فقال بتحريمه. والصحيح ان هذا شيء وهذا شيء اخر. بعد الدباغ، بعد الدباغ خرج من عين نجسة إلى عين طاهرة فحل مطلقا، العين الطاهرة دي حل الإيه مطلقا. قال أفاده والدي أمتع الله به آمين. أمتع الله به لأنه كان حيا، عشان قال إيه أمتع الله به. قال الرابع، يعني الرابع من إيه من شروط البيع، مر معنا كم شرط يا اخواني؟ ثلاثة. الأول التراضي، الثاني الرشد، الثالث أن يكون مالا. ماذا أراد بقوله مالا؟ أن تكون منفعته مباحة. متى تكون المنفعة مباحة؟ ولقوم دون قوم. ومتى تكون المنفعة مباحة من وجه، وعندنا مثالين آخرين، أن يكون منفعة مباحة من وجه دون وجه، أو تكون منفعة إيه؟ محرم. خلاص. طيب يقول الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع، ملك يعني يدخل تحت ملكه ملكا مستقرا. منيش فاهم يعني ايه مستقر. لو أن رجلا له مال وقد ضاع منه، ملك هذا الرجل للمال ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت. لكن ملك مستقر الآن ولا غير مستقر؟ غير مستقر، لأن هذا المال غير مقدور عليه. له مال والمال تحت يد ظالم، المال ده ملكه ولا غير ملكه؟ ملكه. ملكه عليه مستقر ولا غير مستقر؟ لماذا؟ غير مقدور عليه. له مال كعبد وأبقى، هرب، هذا له ملك ولا ليس له ملك؟ له ملك، لكن ملكه عليه مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر. قوله أن يكون المبيع ملكا للبائع يقصد بذلك الملك الايه المستقر، أو مأذونا له فيه وقت العقد. يعني ايه كلمة مأذون له فيه وقت العقد؟ يعني يكون وكيل عن البائع، أذن له البائع بالبيع، وكله بالبيع. في هذه الحالة كان ايه مأذونا له. قال من مالكه او الشارع. هذه الوكالة قد تكون من المالك بان يقول وكلتك في بيع كذا، او تكون من الشارع كالوكالة على النفس، وكالة الحجر لصالحها، زي الولي على مال اليتيم، والولي على مال المجنون، والولي على مال السفيه. لأن الحجر هذا يا إخواني إما أن يكون لحظ النفس أو لحظ الغير. لحظ النفس زي الوكالة أو الحجر على مال الصغير والمجنون والسفيه، هذا لحظ نفسه. لحظ غيره كالحجر على المال لصالح الورثة أو لصالح الديانة. هنا أن يكون مأذونا من مالكه أو من الشارع. الشارع قال كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحو ده، إيه مأذون من فيه من إخواني؟ من الشارع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك تشمل نوعين. الأول ما ليس عندك يعني ما ليس في ملكك، الثاني ما ليس عندك يعني ما كان في ملكك وأنت غير قادر عليه. واضح؟ يبقى المقصود بهذا يا اخواني الملك ان يكون ملكا تاما، يعني بنسميه ملك مستقر، ماشي، يكون معه المال ويده عليه. فان كان معه المال ويد غيره عليه، الملك مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا. طيب على هذا الذي مر يأتي الخلاف في بيع الفضولي. ايه بيع الفضولي ده؟ الفضولي يا اخواني هو الذي يبيع ما لا يملك. راجل صاحب فضول، انا جالس الان اهو على هذه المنضدة وجدت امامي اجهزة، رحت ماسك الجهاز ده قلت من يشتريه؟ فواحد قال انا اشتريه ب1000. خلاص، فعلي هذا انا ابيعه لصاحبه وليس لنفسه، الا اكون غاصبا. انا ببيعه لمين؟ لصاحبه وليس لنفسي. لو بعته لنفسي معناها ان اغتصبت الجهاز وبعته، لكن انا الان ماذا افعل؟ ابيعه لصاحبه. خلاص كده. الان هذا الصاحب اذن لي في البيع؟ لا، لم يأذن. فأنا الآن قلت من يشتريه ب1000؟ فقال رجل أنا أشتريه ب1000، هاك الألف. البيع ده ينعقد ولا ما ينعقد؟ على هذا القول لا ينعقد. طيب لو جاء المبيع له فقال قد أذنت في البيع، يصح ولا لا يصح؟ على المذهب لا يصح، لأن المصنف قال ولو أجيز بعده. قال لأنه غير مالك، يعني هيخش تحت نص الماضي، لا تبع ما ليس عندك، ولا مأذون له حال العقد، لأن الإذن حال العقد ولا بعد العقد؟ يا رجل، أيوة، يعني الإذن الذي يصح به البيع حال العقد ولا بعد؟ حال العقد أو قبل العقد. قال: وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، هذا القول الأول. القول الثاني قال: وعنه يصح مع الإجازة. يصح بيع الفضول مع إيه؟ مع إجازة المبيع له، مع إجازة صاحب السلعة، صاحب السلعة. ورحت ولا لا؟ قال: وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. طيب هذا لماذا؟ هذا يا إخواني لحديث عروة البارقي اللي مر معنا منذ قليل. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عروة البارقي ليشتري له شاه بدينار. هيشتري إيه؟ شاه بدينار. الدينار يا إخواني تقريبا يعطيك ثمن الشاه الآن، لأن الدينار 4.4 جرام من الذهب، 4.4 جرام من الذهب. لو قلنا الذهب الآن يساوي 300 فتقريبا 1400 جنيه، مش كده؟ فهيشتري له شاه بدينار. فذهب إلى السوق واشترى شاتين بدينار. النبي أذن له في شراء كم شاه؟ ولا اثنين؟ واحد. طيب ماذا فعل عروة البارقي؟ اشترى شاتين، يعني فيهما شاه غير مأذون فيها. واضحة ولا لا؟ يبقى شاه اشتراها شراء وكيل، والشاه الأخرى اشتراها شراء فضولي، ثم رجع. فلما كان في بعض الطريق باع شاة منهما بدينار، عمل شيء تاني. ايه هو؟ البيع. طب وهل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في البيع؟ لا، هو أذن له في أن يشتري الشاة وبدينار. ف فاشترى شاتين يبقى فيها شاة اشتراها بيع فضولي. في الطريق باع شاة، ده اسمه بيع ايه؟ فضولي. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، لأنه عد بشاة ودينار، فدعا له بالبركة. معناه أنه أجاز الشراء الأول للشاة الثانية، نعم، وأجاز البيع لهذه الشاة أيضا، نعم. الإذن كان قبل العقد ولا حال العقد ولا بيع ولا بعد العقد؟ بعد العقد. ولهذا كان القول الثاني في المذهب وهو قول مالك وإسحاق وغيرهما، القول الثاني في المذهب أنه يجوز بيع الفضول بشرط الإذن، وهذا هو الراجح. قال: وإن باع سلعة وصاحبها ساكت، هتخرج على القولين اللي فاتوا، لأن السكوت يا إخواني إقرار، أنا الآن ببيع السلعة دي صاحبها فضل ساكت خلاص على النار. لو كنا بيع الفضول جائز، جائز، وإن كنا غير جائز لا يجوز. قال: فيها حكمه حكم لو باعها بغير إذنه. في قول الأكثرين قاله في الشرح، نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.